يقول: ما الحكم في إمام يؤم المصلين في المسجد ويقرأ من مصحف صغير في صلاة الصبح ويخفيه عن المصلين ولا يراه إلا من تعمد مراقبته، هل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان لا يتمكن من قراءة ما يكفيه للصلاة من السور عن ظهر قلب فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وبالله التوفيق.